لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الدعوات. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب التعوذ من جهد البلاء. قال: باب التعوذ من جهد البلاء. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال سفيان: الحديث ثلاث، زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن هي. قال: التعوذ من جهد البلاء، والمقصود بجهد البلاء المشقة. يبقى المشقة قيل في قلة المال مع كثرة العيال، وقيل أيضا كل ما يصيب المرء من شدة ومشقة وما لا طاقة له بتحمله ولا يقدر على دفعه. يبقى جهد البلاء يبقى مشقة يتحملها الإنسان، وبالتالي بيستعيذ برب سبحانه وتعالى. تعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء، وأي سبب بيؤدي إلى الهلاك، وسوء القضاء في كل شيء، سواء كان في المال أو كان في النفس أو كان في الأهل أو كان في الولد أو كان في الخاتمة. وشماتة الأعداء، وهو فرح الأعداء إذا أصيب الإنسان بالبلية، فرح الأعداء إذا أصيب الإنسان بالبلية. كما ذكر لنا ربنا سبحانه: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، إن تمسسكم سيئة يفرحوا بها. قال سفيان، سفيان بن عيينة رحمه الله، قال: الحديث ثلاث، زدت أنا واحدة. يعني هو لم يشتمل على هذه البنود الأربعة، ولكن اشتمل على ثلاث كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله، لكنه زاد واحدة. قال: لا أدري أيتهن هي. هو نسي ما هي الرابعة، ولكن كما بين العلماء كانت الرابعة هي شماتة الأعداء. قال: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم الرفيق الأعلى. قال: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم الرفيق الأعلى. قال في رواية عن سعيد بن مسيب عروة بن الزبير في رجال أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وصحيح، لم يقبل نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. قالت: فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق، فأشخص بصره إلى السقف، ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. قلت: إذن لا يختارون. وعلمت أنه الحديث الذي كان يحدثنا هو صحيح. قالت: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم الرفيق الأعلى. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم الرفيق الأعلى. يختار هذا الملأ الصحبة الصالحة، يعني كما أيضا قال سليمان عليه السلام في قصة النملة، وتبسم ضحكا من قولها، وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وهذا أيضا قول يوسف عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام، قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم رفيق الأعلى، أي مع الرفقة الصالحة، مع الرفقة الصالحة. فتقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وصحيح، لم يقبل نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، ثم يخير. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه بكى لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله تعالى خير عبدا بين الدنيا وما عند الله، فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر الصديق. والصحابة على ذلك لم يفهموا يعني ما السبب الذي بكى من خلاله أبو بكر الصديق رضي الله عنه حتى علموا أن المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. قلت: إذن لا يختارنا. وعلمت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وصحيح. قالت: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم الرفيق الأعلى. اختار هذه الصحبة الصالحة. قال: باب الدعاء بالموت والحياة. قال: باب الدعاء بالموت والحياة. ذكر في رواية عن قيس رحمه الله قال: أتيت خبابا رضي الله عنه وقد اكتوى سبعا، قال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. أيضا في رواية عن قيس رحمه الله قال: أتيت خبابا رضي الله عنه وقد اكتوى سبعا في بطني، فسمعت يقول: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قال: الدعاء بالموت والحياة. أدعو الإنسان بالشر، وأدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير، وكان الإنسان عجولا. لما بينزل كده مضر بالإنسان أو أزمة أو مأزق بيقع فيه الإنسان ويشتد عليه ذلك الكرب، ممكن يدعو على نفسه بالموت وكأن الموت فيه راحة لهذا الإنسان ولا ينظر إلى تبعات الأمر، لكن وكأنه أراد أن يستريح من ذلك الموقف ويخرج من هذه الأزمة، فبما يفعل يدعو على نفسه بالموت، وبالتالي بيغيب عن الإنسان ما ينتظر من بعد الموت وكأنه بيأمن أنه سيكون في راحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أن يدعو الإنسان على نفسه بالموت لضر نزل به، فإن كان يعني لا محالة حيدعو يبقى على ذلك كان التوجيه وهذا الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يقول خباب بن رط رضي الله عنه: لما اكتوى سبعا، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاء أمتي في ثلاث، ثم ذكر شربة عسل، شربة محجم، قال: والكي، وأنهى عن الكي، قلنا لأنه في ألم شديد وبالتالي الكي، وأنهى عن الكي. اكتوى خباب بن رط رضي الله عنه سبعا في بطني، قال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. أيضا رواية ثانية قال قيس رحمه الله: أتيت خبابا وقد اكتوى سبعا في بطني. يبقى الرواية الثانية بتبين فين موضع الذي اكتوى فيه خباب بن رط، اكتوى سبعا وكان هذا كيف في بطني كما ذكر قيس رحمه الله. قال: فسمعت يقول: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو الموت لدعوت به، لولا ذلك. وكانت الصحابة رضي الله عنهم تقف عند الحدود ولا تتعداها، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقفون عند هذه الحدود ولا يتعدون ذلك الأمر، بالتالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الإنسان على نفسه بالموت لضر نزل به، حرام أنه يعني مطلوب أن يدعو أن ينال الشهادة وهي الموت في سبيل الله، لكن ده هذا الموت نتيجة إصابة هذا الإنسان بضر نزل به، لكن بالنسبة لدعاء الإنسان وطلب الشهادة في سبيل الله والموت في سبيل الله هذه من الأمور المشروعة. قال: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما بحال ما بالإنسان إذا نزل به ضر، وعلى ذلك أراد أن يدعو، فعلى ذلك وجه وحول الاتجاه، أراد أن يدعو فعلا المحالة، فعلى ذلك يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفاني ما كانت الوفاة خيرا لي. لذلك قال: لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، إن كان لابد متمنيا للموت فليقل. وممكن يكون يعني طباع تغلب الإنسان، طب كيف يكون المخرج من هذا الأمر؟ كان تحويل الاتجاه كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان مديحا لا محالة، كان مديحا لا محالة، فليقل احسبه حسيب الله ولا أزكى الله من أحد، ثم يقول ما كان فيه. كلام ده لو كان مدحا لا محالة، ولكن الأولى ترك المدح خاصة في الوجه حتى لا يقطع عنق الرجل كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كان مدحا لا محالة مش يستطيع التحكم في كلامه وفي لسانه، يبقى على ذلك كان في تحويل الاتجاه، فهنا أيضا فيها تحويل الاتجاه، يبقى لا يستطيع أن يملك لسانه أو أن يمسك لسانه، فماذا يقول؟ إذا كان تحويل الاتجاه فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم. هذه من الأمور المشروعة، يبقى ده صنف من المدعوين قد يهمل الإنسان هذا الصنف، يبقى الدعوة. ومر علينا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على الصبيان فيسلم عليهم، كان يمر على الصبيان فيسلم عليهم، وكان أيضا هذه المداعبة مع الصبيان، يبقى صبي اليوم هو رجل الغد، صبي اليوم هو رجل الغد، فيكون الاهتمام. وكذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع الصبيان، وكيف نترك ذلك الأثر البالغ في نفسه ذلك الصبي. قال: باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم. وقال أبو موسى رضي الله عنه: ولد لي ولد ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. ثم ذكر رواية عن الجعد بن عبد الرحمن رحمه الله قال: سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهري فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. قال: مثل زر الحجلة. أيضا في رواية عن أبي عقيل رحمه الله أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام من السوق أو إلى السوق، فيشتري الطعام فيلقاه ابن الزبير وابن عمر فيقولان: أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة، فيشركهم فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل. أيضا في رواية عن ابن شهاب رحمه الله قال: أخبرني محمود بن الربيع رضي الله عنه هو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بمن فأتبعه إياه ولم يغسله. آخر هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة رواية عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح عينه أنه رأى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يؤتر بركعة. قال: باب الدعاء للصبيان بالبركة، الدعاء للصبيان بالبركة. ولا شك أن هذا الأمر حيدخل السرور في نفس الأبوين، يبقى هذا يدخل السرور في نفس الأبوين، يبقى على ذلك كيف ندخل السرور لنفس الأبوين؟ يبقى بمدعبة ذلك الصبي، وكذلك السلام على هذا الصبي، الدعاء لهذا الصبي، مسح رأس ذلك الصبي كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صنف من المدعوين، ولكن قد يكون هناك نوع من أنواع الإهمال في التعامل مع ذلك الصنف لصغره. ولكن أقول كما ذكرنا أن صبي اليوم هو رجل الغد، يعني صبي اليوم هو رجل الغد، ولا شك أن دي أثر بيترك في نفس ذلك الصبي. كما قال محمود بن الربيع رضي الله عنه كان ابن 5 سنين، يعني كما مر علينا رواية في كتاب العلم لما ذكر الإمام البخاري رحمه الله متى يتحمل الصغير، متى يتحمل الصغير. ومحمود بن الربيع رضي الله عنه قال أن هذا حدث معه لما مج النبي صلى الله عليه وسلم في وجه ذلك الماء، قال وهو كان ابن 5 سنين، عنده 5 سنوات. والذي أيضا قص علينا رواية عتبان بن مالك رضي الله عنه لما أراد وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى داره حتى يصلي في مكان يتخذ ذلك المكان مصلى، لما نقول أنه كان إمام قومي وكان قد أصيب بالعمى، وكان هناك أيضا صعوبة ومشقة في الليالي المطيرة أن يذهب إلى المسجد، فأراد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومحمود بن الربيع رضي الله عنه الذي قص علينا هذا الأمر. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ولد لي ولد ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. يبقى أتى بهذا الولد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحنك ذلك الولد ودعا له بالبركة، ودعا له بالبركة، وقال له سميه إبراهيم، فسماه كذلك أبو موسى. ولكن كان يكنى بأبي موسى، أكبر أولاد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه إبراهيم، ولكن ما كني باسم ذلك الولد، وهذا أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه. أيضا في رواية قال عن الجعد بن عبد الرحمن رحمه الله قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة. صبي صغير، صبي صغير، فيلتمسون البركة من النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء لذلك الصبي، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة. يبقى كان صغيرا ولكن ما زال يتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسي ودعا له بالبركة. قال ثم توضأ فشربت من وضوئه من ماء الوضوء، ثم قمت خلف ظهري فنظرت إلى خاتمي بين كتفيه مثل زر الحجلة. يبقى نقول أيضا هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا السائب ابن يزيد نظر إلى خاتم النبي صلى الله عليه وسلم بين كتفيه وقال إنه مثل زر الحجلة، بيضة ذلك الطائر الصغير، بيضة صغيرة كده، وبالتالي قال فنظر إلى خاتمه بين كتفيه. هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في التعامل أيضا مع الصبيان. أيضا في رواية عن أبي عقيل رحمه الله أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام رضي الله عنه من السوق أو إلى السوق فيشتري الطعام، فيلقاه ابن الزبير ابن عمر رضي الله عنهم فيقولان أشركنا، يعني ليس لهم حاجة في الشركة أساسا، ولكن المطلب ده كنتيجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة، دعا له بالبركة. قالوا فيقولان أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فيشركهم في أي صفقة، فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل. ده ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن ابن شهاب رحمه الله قال أخبرني محمود بن الربيع رضي الله عنه وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم. يبقى متى يتحمل الصغير سماع الصغير؟ يبقى قال في رواية وهو ابن 5 سنين، كان عنده 5 سنوات، لكن ما زال يتذكر هذه المجة التي مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه يداعبه. فهذا التعامل مع الصبيان، هذا التعامل مع الصبيان، كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على الصبيان فيسلم عليهم، يمر على الصبيان فيسلم عليهم. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبي فيدعو لهم، يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله، فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله. يبقى ده صبي لم يطعم الطعام، يبقى كيفية تطهير بول ذلك الصبي الذي لم يطعم الطعام؟ يكون بالرش والنطح أو بالصب كما بينا قبل ذلك، غير الجارية حتى لو لم تطعم الطعام فإن بالت على الثوب فلا بد من غسله. يبقى بول الجارية يغسل حتى لو لم تطعم الطعام، بول الصبي يبقى ينضح طالما لم يطعم الطعام، فإن طعم الطعام يبقى يغسل بول ذلك الصبي. أيضا هذا أيضا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا صبي بال في حجره، بال على ثوبه، وعلى ذلك كما قال في حال العربي الذي بال في طائفة المسجد ومنع الصحابة رضي الله عنهم أن يقوموا بقطع بول ذلك الأعرابي على الرغم من خطأه الفادح، ولكن منعهم أن يقطع عليه البول حتى لا يصاب بأي نوع من أنواع الأذى في حبس ذلك البول في داخله. وكذلك أيضا لما الإنسان يتصور كده يضع على حجر صبي ثم يبول هذا الصبي، نقول بحركة كده غير إرادية يقوم برفع ذلك الصبي مباشرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك الصبي حتى بال، لم يفزعه، يعني لم يفزعه، لكن هي بتبقى حركة فيها تفزيع لذلك الصبي، فقد ينقطع البولة وتحبس في داخله فيصاب بأذى، لكن ترك. والأمر يعني يسير، الأمر يسير، ماذا نصنع؟ على ذلك يطهر ذلك الثوب، يطهر ذلك الثوب، يطهر ذلك البدن، يطهر البقعة لو وقع عليها بول. وده حال دايما الصبي، يعني حال الصبي. لكن هناك نوع من أنواع الزجر أو التوبيخ لأمه، ولم يكن أيضا يعني هناك أي نوع من أنواع الإذاء يصاب به ذلك الصبي عندما نرفع ذلك الصبي فزعا من ذلك البول. ولكن مسألة يعني بسيطة ويسيرة، حنأتي بالماء ثم نظهر ذلك البول. قالت عائشة رضي الله عنها: فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله. لما كانوا يلتمسون البركة من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لصبيانهم. أيضا في رواية عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح عينه، أو قد مسح وجهه عام الفتح، ده كان في عام الفتح مسح وجهه. يبقى المسح كده على رؤوس الصغار، أيتاما كانوا أو غير أيتام، بصفة عامة الصغير. وبالتالي أيضا من هذه الطاعات هو أن تمسح على رأس ذلك الصبي اليتيم، لكن المسعى رؤوس الصبيان بصفة عامة، يبقى فيها كده دفء وفيها أيضا رفق، شفقة، رحمة، بتصل إلى ذلك الصبي. قال أنه رأى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يوتر بركعة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: قال باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في رواية عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: قال لقياني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، هذا السلام عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. يبقى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد، بتطلب من ربك سبحانه وتعالى أن يصلي على رسوله، أن يثني على رسوله، أن يغفر، يبقى أن يثني على رسوله. يبقى الطلب ده رب سبحانه وتعالى: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لذلك كعب بن عجرة رضي الله عنه يقول لعبد الرحمن بن أبي ليلى: ألا أودي لك هدية؟ ما هي الهدية؟ قد يعني يطير ذهن الإنسان أن الهدية متمثلة في شيء مادي، في شيء مادي، لكن أهدى له هذه هدية، وما أجمل هذه الهدية، وما أحلى هذه الهدية، هدية إن قال بها الإنسان فعلى ذلك من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله بها عليه عشرة. وكذلك أيضا يبقى سبيل الإنسان لكي ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى فيها من الأجر والثواب، فيها من الأجر والثواب. فلذلك قال: ألا أودي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ يبقى لما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم مسألة التحيات، يبقى لا تقول الله والسلام، كان يقول السلام على الله، السلام على فلان، فقال لهم إن الله والسلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يبقى علمهم كيف يسلمون عليه، وبالتالي لذلك قالوا: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيضا في رواية ثانية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، هذا السلام عليك، فكيف نصلي عليك؟ حرص الصحابة رضي الله عنهم على الطاعة، حرص الصحابة دائما على الطاعة، نجد منهم هذه الأسئلة التي تعلمنا من خلالها. يبقى دي أسئلة تعلمنا من خلالها، وعلى ذلك كان حرص الصحابة رضي الله عنهم وطلب الصحابة لمزيد من الطاعات لم يكتفوا بما تعلموا فقط، ولكن دائما كان السؤال وكان الطلب، علمني دعاء أدعو به في صلاتي، دلني على عمل ادخلني به الجنة. يبقى ده كان طلب الصحابة دائما، تجدهم في هذه المطالب من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك كانوا يطلبون المزيد من الطاعات، قلنا المزيد من الطاعة مزيد من القربة، مزيد من عبادة الله سبحانه وتعالى، مزيد من شكر الرب سبحانه وتعالى. لذلك قال: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والرواية الثانية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي عليه؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وآل إبراهيم. يبقى دي أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا باب: هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى هل يا ترى جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم يا ترى استقلالا ولا تابعا؟ يعني أمر كده نقول اللهم صل على فلان، ولا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونلحق به غيره؟ قال باب: هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقول الله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يبقى صل عليهم، هل يا ترى الأمر ده للنبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي يبقى لا يجوز أن نصلي على غيره، ولا يجوز أن نصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن هي من باب الدعاء. قال في رواية عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كان إذا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته قال: اللهم صل عليه، فأتاه أبي صدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. كان الرجل إذا أتى بالصدقة الزكاة، فالله تعالى: خذ من أموالهم صدقة طهر المتزكين بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يبقى وصل عليهم، الدعاء لهم. وده كما ذكرنا أن المصدق يدعو لمن تصدق، يبقى اللي هو أخرج زكاة المال، يبقى المصدق اللي هو بعث من قبل الإمام لجبات الزكاة، يبقى لما بيأخذ الزكاة بيدعو للمصدق، يبقى المصدق يدعو للمصدق كما بينا قبل ذلك في كلام عن الزكاة. هنا أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتى رجل بصدقته: اللهم صل عليهم، من باب الدعاء. فقال ابن أبي أوفى رضي الله عنهما: فأتاه أبي صدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. ثم ذكر رواية الثانية رواية عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنهم أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يبقى في الرواية الأولى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على رجل إذا أتى بصدقته: اللهم صل على فلان. وكذلك أيضا كما قال ابن أبي أوفى رضي الله عنهما: فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. يبقى بيتأول الآية تفعيل الآية: خذ من أموالهم صدقة طهر متزكين بها وصل عليهم إن صلاتك تكون الدعاء لهم، فكان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الرواية الثانية عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وأزواج وذريته. يبقى دول تبع، يبقى مش استقلال، يبقى اللهم صل على ذرية النبي، اللهم صل على أزواج النبي، لا دول تبع، اللهم صل على محمد وبالتبعية على أزواجه وعلى ذريته. يبقى ترى يقول هل يصلى على غير النبي استقلالا كده يبقى كالرواية الأولى، ولا تبعا كالرواية الثانية؟ يبقى لما صلى على أزواجه والذرية يبقى ألحقت هذه الصلاة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: قول اللهم صل على محمد وأزواج وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواج وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الإمام البخاري رحمه الله قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة. ثم ذكر رواية عن سعيد بن المسيب رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قرب إليك يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قرب إليك يوم القيامة. يبقى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، قال: أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر. فعند الغضب ممكن يعني يدعو أو يسب ذلك الإنسان وليس بأهل لذلك، فعلى ذلك دي تحول في ميزان هذا الإنسان، يبقى رحمة وأيضا زكاة لهذا الإنسان كما اشترط ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على ربه، كما اشترط ذلك على ربه. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقام يسبهما، فقالت في ذلك عائشة رضي الله عنها: قال: أما علمت ما اشترطت على ربي؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن اشترط على ربي، قال: اللهم أيها مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة. بس سب ذلك ولم يكن لها بأهل، يعني ما يستحقش مثل ذلك الأمر، فترى الأمر ده يحول في حق إلى رحمات وقربة يوم القيامة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة قربة إليك يوم القيامة. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة. زكاة ورحمة زي لما نقول تكفير الصغائر، فمثل بالتأمين يكفر الصغائر، إذا وافق تأمين إنسان التأمين عليك غفر له ما تقدم من ذنب، اللي هي الصغائر. طب إن يأكل لها صغائر يبقى تحول إلى حسنات في حقه، تحول إلى حسنات في حقه. يبقى إن كان حسنة محية يبقى بيكفر بها صغائر الذنوب ما اكتنبت الكبائر. طب إن لم يكن صغائر له صغائر يتحول في حقه إلى حسنات. وكذلك إذا دعا النبي أو سب النبي صلى الله عليه وسلم إنسان لم يكن لها أهل بأهل، يبقى على ذلك يبقى تكون رحمات من الرب سبحانه وتعالى لهذا الإنسان، فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. قال: باب التعوذ من الفتن. التعوذ من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ذكر في رواية عن أنس رضي الله عنه سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه المسألة، فغضب فصعد المنبر فقال: لا تسألون اليوم عن شيء إلا بينته لكم، فجعلت أنظر يمينا وشمالا، إذا كل رجل لاف رأسه في ثوب يبكي، فإذا رجل كان إذا لاح الرجال يدعى لغير أبيه، فقال: يا رسول الله من أبي؟ قال: حذافة. ثم أنشأ عمر فقال رضي الله عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، نعوذ بالله من الفتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما وراء الحائط. وكان قتادة رحمه الله روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر عند هذا الحديث هذه الآية: يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. قال: التعوذ من الفتن. قال: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لذلك الإمام البخاري رحمه الله حيذكر بعد ذلك التعوذ من غلبة الرجال، التعوذ من عذاب القبر، التعوذ من فتنة المحيا والممات، أيضا التعوذ من المأثم والمغرم، التعوذ من الجبن والكسل. يبقى التعوذ هذا دعاء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذا دعاء. يبقى يتعوذ الإنسان يدعو ربه سبحانه وتعالى، وده بيتعلم الإنسان كيف ألجأ إلى ربه سبحانه وتعالى في كل أموره، خاصة هذه الأمور التي لا قبل الإنسان على دفعها إلا بلجوء الدائم إلى ربه سبحانه وتعالى. قال: باب التعوذ من الفتن. يبقى نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول قتادة رحمه الله روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه المسألة، فغضب فصعد المنبر. يبقى كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر، أغضب كما يغضب البشر، بشر أساسا. يبقى بشر، دي يعني أمور بشرية يعني، وبالتالي كان الرضا والغضب، لكن عند الغضب أيضا لا يقول إلا حقا، لا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. فهذا الغضب لا يؤثر على أحكام النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه نهى القاضي أن يقضي بين الناس وهو غضبان، قلنا ليه؟ لأن الغضب ده يخرج الإنسان عن الاعتدال والاتزان، يخرج الإنسان عن الاعتدال والاتزان، قلنا دايما الغضب كده بيذهب ببعض عقل الإنسان، لذلك كما بينا قبل ذلك أن إياك أن تأخذ قرارا عند الغضب، متى نأخذ القرار؟ بعدما يسكن ذلك الغضب. قلنا دايما كده يعني حالات الطلاق التي تأتي يعني لا تأتي إلا نتيجة المخالفة، نتيجة المخالفة. ليه بيقع الطلاق؟ نتيجة المخالفة، ده شؤم المخالفة، شؤم مخالفة ما أداه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، شؤم المخالفة، شؤم مخالفة السنة. يبقى نجد حالات الطلاق قال لا تغضب، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان يعني في حال غضب ماذا يصنع، العلاج يكون إزاي، بين لنا ذلك. لكن في غالب الأحوال بنجد أن الإنسان يعني في حال الغضب لما يأخذ أي قرار يبقى هذا قرار ليس بالقرار الصائب. أكثر حالات الطلاق لما يكون في غضب هنجد أنه يعني غالب الأمر بيقع طلاق بدعي، يبقى إما في حيض المرأة أو في طور مس فيه المرأة، ولكن الغضب دفع إلى ذلك الأمر، وبالتالي يأتي بعد الطلاق يأتي نادما متأسفا على ما فعل. ولو إحنا أساسا بنتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا نخالف، لكن ده شؤم مخالفة السنة، شؤم مخالفة السنة، قال لا تغضب، وبالتالي وكان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله سبحانه وتعالى، وما كان يغضب لنفسه. يقول بذلك أنس بن مالك رضي الله عنه سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوا المسألة، يبقى شددوا في المسائل وأكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب فصعد المنبر فقال لا تسألون اليوم عن شيء إلا بينته لكم. قال فجعلت أنظر يمينا وشمالا، الصحابة رضي الله عنهم يعني فهموا الأمر وكانوا يقرؤون هذا على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كيف كان استقبال الصحابة رضي الله عنهم لهذه الكلمات، عن كلمات إحنا ننظر إليها يعني كلمات ليس فيها شيء، لكن ده مع الغضب، وقال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى استقبال الصحابة رضي الله عنهم، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل لف رأسه في ثوب يبكي، فإذا رجل كان إذا لاح الرجال يبقى كان فيه مشاحنة وخصومة بين الرجال، كان يدعى لغير أبيه، انسبوا لغير أبيه، فقال رسول الله من أبي؟ قال حذافة. ثم أنشأ عمر رضي الله عنه فقال رضينا بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، نعوذ بالله من الفتن، وبارك عمر رضي الله عنه وارضاه على الركبة، وظل يقول ذلك الأمر حتى سكن الغضب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رضينا بالله ربا والإسلام دين ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، نعوذ بالله من الفتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت بالخير والشر كاليوم قد، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما وراء الحائط. وكان قتادة رحمه الله يذكر عند هذا الحديث هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. ثم ذكر الباب التالي، قال الإمام البخاري رحمه الله باب التعوذ من غلبة الرجال، قال باب التعوذ من غلبة الرجال. ثم ذكر في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة اللي هو زوج أم سليم رضي الله عنه رضي الله عنها، التمس لنا غلاما من غلمانكم يخدمني. قال فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، فكنت أسمعه يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال، فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر، وأقبل بصفية بنت حيي رضي الله عنها قد حازها، فكنت أراه يحوي وراءه بعباءة أو كساء ثم يردفها وراءه، حتى إذا كنا بالصهباء صنع حيسا في نطع، ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا، وكان ذلك بناء بها، ثم أقبل حتى بدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرب على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم عليه السلام مكة، اللهم بارك في مدهم وصاعهم. قال باب التعوذ من غلبة الرجال، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.